بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقلنا ويا آدم، في كلمة ويا آدم يعني كأنه إيه، يرجع مرجعنا لآدم، زي ما بنقول كده في العرف بتاعنا بعد ما خلصنا مين؟ إبليس. ما قالش يا آدم، قال له ويا آدم، بده يجمعهم، يعني ايه، يرجع مرجعنا لمين؟ لآدم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الجنة، كثير من العلماء تواتر نقل العلم عندهم إلى أن الجنة هي الجنة الآخرة والخلود وحصلت بقى اعتراضات، كيف يدخل إبليس الجنة الخلود، وكيف يدخل الجنة ويخرج منها، واللي بيدخل الجنة بيخرج منها، والحكاية طبعا. ولكنهم لم يفتنوا إلى مدلول كلمة جنة. ساعة ما تطلع كلمة جنة في حاجة اسمها إيه؟ غلبة الاستعمال، تأخذ اللفظ من معانيه المتعددة إلى معنى واحد يستقل به عرفا، بحيث إذا سمع انصرف الذهن له. فأنت إذا سمعت يا مؤمن كلمة الجنة ينصرف ذهنك لمين؟ إلى الجنة اللي هي بتاعته. ليه؟ لأنها هي دي اللي تعتبر جنة. صحيح لك حق، لأن هي دي اللي تعتبر إيه؟ جنة. لكن حينما يأتي اللفظ في القرآن والمتكلم هو الله، لازم قبل ما نشوف اللفظ ده استعمالاته في اللغة، لأن القرآن جاء بلسان عربي مبين، يبقى لازم نشوف إيه اللغة. كلمة جنة مش بس في اللغة، لأن من الجائز أن يوجد اللفظ في اللغة وله معان متعددة، إلا أن الدين والإسلام والفقه والبتاع يأخذ اللفظ من معناه اللغوي ويجعله ينصرف إلى المعنى الشرعي الاصطلاحي. كلمة الحج مثلا، الحج هو ايه؟ ساعة ما تسمع كلمة الحج تقول هو قصد بيت الله الحرام في ايه؟ في اشهر معلومة، مش كده؟ مش ده الحج ساعة ما تسمعها كده؟ نقول له لا، الحج في اللغة القصد. فاذا قصدت اي حاجة تقول حججت اليها، بس يكون شيء عظيم، يعني شيء ايه؟ فلما جاء الاسلام اخذ اللفظ ده من اللغة وقال له انا هاخد اللفظ ده واستعمله في مين؟ في الحج. طيب، كلمة صلاة في اللغة الدعاء، وصل عليهم ادعو لهم، يبقى كلمة صلاة في اللغة ايه؟ الدعاء. لكن لما جاء الاسلام اخذ الكلمة من اللغة وجعلها تطلق على معنى اصطلاحي جديد، بحيث اذا اطلقت انصرفت اليه، اللي هي الأقوال والأفعال المخصوصة المبدوءة بالتكبير المكتومة بالتسليم بشرائطها الخاصة، هذه الايه؟ هذه الصلاة. لكن هل معنى كنا أخذنا اللفظ من اللغة ليكون معنى اصطلاحيا ترك معناه الأصلي؟ نقول لا، إن أردت أن تستعمله في معناه الأصلي لازم يبقى فيه قرينة بقى، لازم توجد قرينة على أنك لا تريد الصلاة الله. لأن كلمة صلاة بقت لمين دلوقتي؟ بقت للصلاة المعروفة بتاعتنا، الخمس صلوات دي، مع ان معناها كان الاصل ايه؟ الدعاء. ام قال لك طب وان استعملتها في معناها الاصلي، تقول له لازم تجيب قرينة تخليني افهم ان ده المعنى هو اللغوي مش المعنى الجديد. اكني لما ما اجيبش قرينة تبقى هي المعنى الجديد، تقوم يقول لك هي كده. اذا فكلمة الجنة الذي جعل العلماء يذهبون الى ان الجنة دي ساعة ما تطلق ايه؟ تطلق على ايه؟ الجنة. صحيح ايه؟ نقول له ده اللغة بتقول إن الجنة هي المكان اللي فيه أشجار، وأشجار غزيرة ومتنوعة، أما غزارتها وعلوها فتستر الإنسان عن إيه وهو ماشي فيه، وأما إن فيها حاجات كثيرة أو فيها كل الثمار والضروريات والكماليات فلأنها تستر الإنسان عن خارجها ويكتفي بأن يكون إيه؟ أن يكون فيها. ده اللغة. لكن هل القرآن ما جابش الجنة إلا بالمعنى؟ بلاش أدي اللغة، طب القرآن قال في آخر القرآن أيود أحدكم أن تكون له جنة بإيه؟ من نخيل وأعناب؟ لا، جنة براب وذكر مفهوم ذكر، أو تكون لك جنة من نخيل وإيه؟ طب يبقى جنة من نخيل وأعناب يعني بستان فيه النخيل فيه الأعناب. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما إيه؟ جنتين، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما إيه؟ وجعلنا بينهما زرع. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم مش كده؟ بلدة طيبة ورب غفور. يقول لك ده دي جنة من غير آل، يبقى جنة من غير آل تطلق على كده زي بعضه. نقول له طيب نقفشك، اقرأ قول الحق سبحانه وتعالى في سورة نون والقلم وما يسطرون، إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. يبقى لهي دي نفع عندك ولهي دي نفع عندك. ومن الذي يدعوك لذلك؟ قال لك هو دخلهم الجنة وبعدين نزلهم، ولولا إن عصي كان فضل في الجنة. نقول له برضو أنت أغفلت مرادات الله في إعلاماته. ليه؟ الأول بلغ نزل من الله بخصوص آدم، قال أني خالق آدم للجنة ولا خلقه للأرض؟ إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى آدم مخلوق للأرض فلا تظلموا آدم، وتقولوا ده كنا هنبقى في الجنة وقاعدين وهو عصى ونزلنا في الأرض. نقول له لا يا أخويا، أول بلاغ من الله عن آدم أنه جعله للأرض، الذي كان يجب أن يسأل عنه طيب ما دام هو إني جاعل في الأرض خليفة وهو مخلوق للأرض يبقى إيه حكاية الجنة دي؟ إيه اللي جابه؟ نقول له كان يجب تسأل كده. نقول له يا أخي آدم خلق ليكون خليفة في الأرض، وسيتلقى من الله تكاليف محصورة في افعل ولا تفعل، افعل هذا لأنك إن لم تفعله يبدو في المجتمع فساد، ولا تفعل هذا لأنك إن فعلته يبدو في المجتمع فساد، والذي لا يظهر منه فساد يتركه الله مباحا، فكل ما لم يرد فيه افعل ولا تفعل لا يفسد فيه المجتمع. إن عملتها على كده جايزة، وإن عملتها على كده إيه؟ يبقى التشريع تفعل ولا تفعل تدخل في إيه؟ فيما إن فعل يحصل فساد، فقال افعله، إن فعل يحصل فساد لا تفعله، وفي شيء إن لم يفعل يحصل فساد يقول لك افعله. إذن فافعل ولا تفعل هي مقياس إيه؟ ضمان الصلاح في الأرض. هل خلق الله الإنسان كده بدون منافسات تفسد عليه منهج الله؟ أم قال لك لا، ما دام الشيطان وقع الموقعة دي مع آدم وقال أنا حغوي يبقى سيزين لك فافعل أن لا تفعل، وفي لا تفعل أن تفعل، صلي يبقى ما يصليش، لا تشرب الخمر يبقى يشربها، يبقى ينقل مجال إيه؟ افعل في لا تفعل، ومجال لا تفعل في إيه؟ في مجال. يوم يلخبط المنهج ولا ما يلخبطوش؟ قال أوه. ونحن نريد منهجا يحكم حركة الحياة ويضمن للخلافة في الأرض أن تؤدي مهمتها أداء يسعد فيها وفي الآخرة. يبقى لابد أنك أنت تجيب آدم اللي هيبقى الخليفة وهو أبو اللي هيجي بعض الخلفاء وتدربه على هذا عشان ما يبقاش حتى لا يتلقى المنهج تلقي نظري. فشاء الحق سبحانه وتعالى الذي قال إني جاعل في الأرض خليفة أن لا يجعل آدم يباشر مهمة الخلافة في الأرض بكلام ومنهج نظري، بل أراد أن يعطيه تدريبا على المهمة، فتدريب فيفعل ولا إيه ولا تفعل، بس كده افعل دي. ما المناهج كلها منهج السماء إيه؟ افعل ولا تفعل. ويحذروا من العقبات التي تعترض افعل حتى لا تجيء في منطقة لا تفعل، ومنطقة لا تفعل ما تجيش في منطقة ايه افعل. عملوا تجربة نظرية فاختاروا مكان، المكان ده في كل مقومات الحياة وترفها ما يتعبش في اي حاجة ابدا، فقال له ادي الجنة بستان جميل وفيه بقى كل مقومات الحياة وترفها وما لكش ابدا حاجة، كل من كل ده هو بس الشجرة دي ما تقربهاش، كل أدي الأمر، لا تقرب أدي الناس، وقال له بس لاحظ أن الذي يعكر عليك تطبيق منهج الله العدو الذي ثبتت عداوته وهو إبليس، لأنه لما امتنع من السجود وعملنا كده قال بعزتك لأغوينهم إيه وأقعدن لهم صراطك المحاجلهم عن اليمين وعن الشمال. اوعى احذر ده، يبقى كأن الحق سبحانه وتعالى جعل الجنة المكان فيه مقومات الحياة لآدم، بس مقومات الحياة بطهي الله، وما دام بطهي الله يبقى هيديله القدر اللي يديله المقوم، ولا يبقاش له فضلات تتعبه، لا يبقى يتنفخ ولا يديله مش عارف ايه ولا نقول له خد شربة عشان تنزل، لانه بيديله على الايه طهي ربنا بقى. ده الاطباء لما يحبوا يعملوا لواحد عمليه ويمنعوه من انه هو يعمل فضلات بيقعدوا يديله ايه جلوكوز عشان يقعد مده ما يعملش ايه، لانهم عايزين المساله سليمه شويه. فاذا كان الاطباء يدوا حاجه تخلي الفضلات تقل مش بيمنعوها، مفهوم؟ يبقى ربنا لما بيكون بيعدله هو الطعام يبقى يعمل ايه؟ ده يديله على الارض، بدليل ان الحق سبحانه وتعالى يرعى الجنين في بطن امه والجنين ينمو، والنمو معناه ان بيدخل فيه غذاء ولا بيطلعش منه فضلات. ما بيطلعش منه فضلات، يبقى ليه؟ لان الغذاء اللي ربنا مدخله له على قد ايه؟ على قد النمو بس. فلما يكون ربنا هو اللي طهي له الجنه دي وموضب له قال كل على كيفك واعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجه دي، احنا عايزين دي علشان هتخدمنا قدام في حاجه ثانيه. اذا الجنه ما هيش جنه الجزاء، لان جنه الجزاء لا بد ان تاتيها بعد تكليف، وما يمكنش يجي فيها تكليف، واللي يدخلها ما يخرجش. خلاص. وآدم مخلوق للأرض، يبقى إذن دخول الجنة هنا كأنها هي مكان التدريب على المهمة في الخلافة، أمرا كلوا، نهيا لا تقرب. والنهي لما قال لا تقرب ما قالوش لا تأكل، ما تقربش لأن القربان ما ظنت أنها تغويك، ولذلك هو كل منها ليه؟ لانه لازم جه ناحيتها. طب لو كان سمع ولا قربش كانش شافها ولا عارف عنها اي حاجه. ان الجنه ليست هي دار الجزاء في الاخره، وانما الجنه كما اطلقت في اللغه واطلقت في القران على المكان الذي يشمل الزروع العاليه المتكاسبه والثمار التي تحقق للإنسان مقومات الحياة وترف الحياة. وقلنا إن ذلك أمر طبيعي، لأن الجنة لم تلد في البلاغ الأول الذي قال الله فيه إني جاعل في الأرض خليفة. وقول الحق فكلا من حيث شئتما رمز لأوامر التكليف، ولا تقربا رمز لنواهي التكليف، فكأن الله جعل لآدم في جنة التدريب والتمرين رمزين، الرمز الأول لفعل والرمز الثاني لا تفعل. ونجد أن الذي نهى الله عنه قليل بالنسبة لما أباحه الله وأمر به. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الخالق الذي أعد الجنة للتدريب أمر بأن يأكل من الجنة وأن لا يقرب هذه الشجرة، فهنا في الأمر قال كلا، وفي النهي قال مش لا تأكل، قال لا تقربا. إنه رحمة بالعباد أن لا يحوم الإنسان حول ما حرمه الله، لأنه لا يأمن حين يرى ما حرم الله أن تميل نفسه إليه، لكن حين لا يرى بالمرة ولذلك قال لا تقرب فأكل. يبقى لو أنهم لم يقرب ما كانت الشجرة تغريهم بأي منظر يلفت إليه. ولذلك في كثير من الأشياء التي يحرمها الحق سبحانه وتعالى وفي قمتها العقيدة الأساسية يقول فاجتنبوا الرجس من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. مش ما قالكش لا تعبد الاوثان، قال لك اجتنب يعني ما تجيش ناحيتها خالص. ولما جه برضه في الخمر قال لك اجتناب، ولذلك السطحيين يقول لك ده ما وردش فيها تحريم، ده قال لك اجتناب. تقول له يا اخي الاجتناب ام التحريم ايهما اقوى في المنع؟ التحريم غايته ان يمنعك من الشرب، انما الاجتناب ما يخليكش لا تروح ناحيتها ولا تقعد في الحته اللي هي فيها ولا تعصرها ولا تحملها، يبقى نقول لي اقوى، يبقى هو ده اللي اقوى. ولا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. والظلم تجاوز الحد او اعطاء الشيء غير حقه. انا لم اجعل لكم حق في انكم تجوا ناحيه الشجره دي، فان قربتها يبقى انت خالفت ما جعلته ايه، ما جعلته لك، فتكون من الظالمين. لمن تدخل في اطار ان ربنا ما بيظلمش حد ولكن الناس انفسهم يظلمون. ليه؟ لانك تعطي نفسك شهوه قليله في زمن يسير، وبعد ذلك تاخذها عذابا اليما في زمن طويل وبشكل ابلغ. يبقى ده ظلم للنفس ولا لا؟ ما انتش مامون على نفسك. فوسوس لهما الشيطان. وسوس، كلمة وسوس دي تدل على الهمس في الإغواء. وليه همس في الإغواء؟ اللي يتكلم في خير ما يهموش ان الناس يسمعوه، يتكلم كده واضح، انما اللي يقعد يتكلم في شر ايه، ولذلك نقول للي بيقول في شر بقول لك يقعد ودود له، يقول ودود اكن كل شر لازم يجي ايه، اكن حتى اللي بيفعل الشر عارف ان ده كلام ما يصحش يحصل ويستحى منه ولا يحب ان المجتمع يعرف عنه ايه، عنه الحاجه. وسوس وماخوذة من الصوت المغري. اشمعنى جاب وسوس دي؟ قال لك ما هي الوسوسه دي صوت الذهب والحلي، الصوت بتاعها يبقى له رنين كده يعني، يبقى كلام مغري ايه، عشان يلفتهم الى ايه، لان ايه، قول لي رب يامر وينهى، وبعدين يجي خلق من خلق الله عايز ياخدك من امر ربنا، يبقى عايز بقى ايه، عايز مولد من الاغراءات علشان ايه. فوسوس لهما الشيطان. وهنا بقى كلمه لهما اثبتنا حيثيات البراءه لحواء، لان كل الشائع كده ان حواء هي اللي زنت على ودنه عشان ياخد الشجرة، ونقعد نظلم حواء. هو وسوس له لها ولا وسوس لهما؟ هما الاثنين، يبقى ما تقولش لا دي ولا دي بقى. فوسوس لهما الايه، الشيطان، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. هو وسوس ليبدي، ام قال لك هو وسوس عشان يعصم، وما دام هيعصم لازم تبقى في عقوبه. العقوبه ايه؟ لكن هو عارف ان هم لما ياكلوا من الشيء اللي حرمه ربنا هتبدو ايه، تبدو سوءته. ايه السوءه؟ السوءه هو ما يسوء النظر اليه، واحنا بنطلق عليها العوره. فكان كلمه سوءه اللي هي العوره امر الفطره تستنكف ان يرى، ولذلك سماها ايه، يسوء الانسان ان يراها. الانسان اللي هو الانسان اللي انسانيته كامله، ولذلك اكنهم هم لما كانوا في الاول لا هو شاف منه ولا شاف من نفسه. ليه؟ ام قال لك لان بقولك ليبدي لهما ما وري عنهما من سوء، جمع سوءات. السوءات هم اربعه، اتنين هنا واتنين ايه هنا، يبقى اكن معناه مش كل واحد شايف سوءته ويمنعه ان يرى سوءته الاخر، لا، السوءات كلها كانت ايه، متداريه، لا هو بيشوف منها ولا هي ايه بتشوف منه. طب بقول لك ده معقول قوي، الم تقل سيدتنا ام المؤمنين عائشه ما رايت ولا راى مني؟ السيده عائشه قالت ما رايته، وشوف الادب، حتى اللفظ ما جابتوش، اللفظ نفسه ما قالتوش، لان ما دام سوءه مبنيه على الستر انا اضعها حتى باللفظ ليه، والذكي يفهم ما رايت ولا راى ايه. ولذلك لما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاخره وبتاعه والناس هيحشروا حفاه وعراه وغل ومش عارف ايه، قالت الست عائشة استعجبت، قالت الناس يعني في عراه كده، قال لك الأمر أخطر من أن ينظر أحد إلى أحد، هو حد فاضل الحكاية دي في نومي. نعم. ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما. طب ووري بإيه؟ أكن كان في عليهم لباس، ما هو مدام كده ليبدي ما ووري يبقى لازم كان فيه إيه لباس. العلماء بقى قعدوا شوفوا اللباس ده إيه ومش عارف إيه، فمن قائل أن أظافر الإنسان هي بقية اللباس اللي كان موجود عندهم، الأظافر دي بقية الإيه اللباس اللي كان بيواري السوءات. ولذلك حتى أقولك أنا أتحدى إن إنسان يكون في غاية الضحك والانبساط وعايز يكتم نفسه كتم كده انبص الظافرة لا يمكن يضحك. قال لك ليه؟ أم قال لك لأنها بقية لحظة الندم على السوءة. ولذلك اعملها أنت بقى، خليك في أشد الأشياء المحوجة لك للضحك، وما انتش قادر تسكت نفسك ابدا، وبس بص لضوافرك جربها في نفسك كده هتلاقيها على طول انكتم. يبقى دي مسألة شغل ايه؟ شغل اله بقى، شغل ايه؟ شغل اله. او ان الستار الذي كان يواري السوءة هو النور الالهي الذي كان يلفهما. طب وهو النور لما يلف ما يبينش؟ قال لك النور ترى به الأشياء، فإن اشتد عم على الأشياء. شوف الحكمة، شوف الحكمة. ولذلك ساعة ما يجي لك نور قوي قوي أول ما إيه بعكاظة يغشى الناظرين إذا هم لمحوا شعيرا، ساعة ما النور يبقى إيه قوي ما تخليكش تشوف. بقى النور الذي ترى به الأشياء إن اشتد ما يخليكش تشوف الأشياء، خلاص يعطل الناس. إذا زاد عن حد انقلب إلى إيه؟ فكأنهم إما يكون السهدى الأظافر، وإما أن يكون النور الإلهي اللي كان بإيه؟ بيغشه. طب ويوالي السوءة؟ قال لك السوءة دي سميت سوءة وعورة لأنها تسوء. بتسوء ليه؟ ما الفرق بين فتحتين؟ فتحة في الفم وفتحة في العورة، إيه الفرق بين الاثنين؟ طب بالله بالعقل كده إيه الفرق بين دول؟ إذن ديك سوءة باعتبار ما خرج منها بقت حاجة يعني الله. طب أكنهم كانوا لما بيأكلوا من طهي ربنا ومن إعداد ربنا ما كانتش في حاجة بتحوجهم إلى أنهم يخرجوا فضلات، زي ما قلنا في الجنين، ما قلنا في الإيه في الجنين بيتغذى ويأكل إنما ما بيطلعش فضلات، لأن طهي مين اللي بيطيله؟ ربنا بيديله على قد. فكذلك لما يكونوا في الجنة يديله على قد، يبقى ما فيش، يبقى المسألة فتحت قد بعضها ولا في حاجة. لكن لما هو يخرج عن مرادات الله في الطعام ويأكل غير ما أمر الله به، لما بقى لك اختيار بقى في الأكل والأم اختيار في الأكل، ابتدأ أكله فضلات تنزل والريحة والمش عارف إيه، ويقعد يقرب من المكان ويقعد مش عارف إيه وبتاع. فهل هذا رمز إلى أن كل مخالف لمنهج الله سواء كان في القيم والمعنويات أو في الأمور المادية تبدو السوءة والعورة؟ كل شيء يخالف فيه منهج الله يبقى لازم تبدو فيه الايه؟ فان رايت اي عوره في المجتمع فاعلم ان منهجا من مناهج الله قد عطل. ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما. وقال الوسوسه بقى ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين. ربنا نهاكم عن الشجرة دي لأن اللي يأكل منها يبقى ملك يبقى من الخالدين، عشان تعرف برضو ان كده الشيطان كان ضعيف وغابي برضو. طب يا اخويا لما انت عارف الشجرة اللي الواحد لو كل منها يبقى ملك ولا يبقى من الخالدين، ما كنت خطفت لك منها بقين كده وبلاش تقول له انظرني الى يوم يبعثون؟ يعني المسألة مش إلا أن تكون، علشان بقى ربنا بيدينا دي ليه؟ علشان يبين لنا أن المغوي لازم نغوي بغير حق، وما دام بيغوي بغير حق يبقى فيه منفذ يفضح، بس الشاطر هو اللي يروح للمنفذ عشان لما الانسان واحد يجي يغوي بشر يقعد ايه يفل في كلامه. فلو انهم فلوا دي الا ان تكون ملكين خلاص كده او تكون من الخالدين كان يقول الله. طب ملكين ايه؟ هو قال ربي انظرنا الى يوم يبعثون. فلو كان عارف الحكايه ما كان عملها في روحه وانفضت الحكايه، يبقى كذب ولا مش كذب؟ لا ان تكون ملكين او تكون من الايه من الخالدين. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. قاسما مادة فاعل تأتي للمشاركة، ومعنى المشاركة ان فيه طرفين اتنين كل واحد منهم فاعل في ناحية ومفعول في ناحية اخرى. شارك زيد عمرو، طب ما هو شارك عمرو زيد؟ ما دام شارك زيد عمرو يبقى شارك عمرو زيد ولا لا؟ قاتل زيد عمرو يبقى برضو عمرو قاتل مين؟ قاتل زيد. يبقى مادة الايه؟ مادة فاعل وتفاعل تأتي في الايه؟ في المشاركة. يعني لازم الاثنين يكون كل واحد منهم فاعل من جهة ومفعول من جهة، ولكن غلب في اللفظ الفاعليات في واحد والمفعوليات بالايه؟ لكن في المعنى الاثنين فاعل ومفعول، كل واحد فاعل في ناحية ومفعول في ايه؟ في ناحية. ولذلك احنا قلنا زمان الشاعر العربي لما حكى قصة الرجل الذي صار في مكان فيه حيات، وهو سائر لا هو آذى الحيات ولا الحيات آذته. هو يقول لك ان التعابين والفصيلة دي كلها مش ممكن تتجه بالإيذاء الا لمن يحاول يؤذيه. ليه؟ لان السم والاشياء اللي بتبقى كالحراب في بعض الحيوانات معمولة للدفاع عن ايه؟ عن النفس، ما دام ما يتعرضش لها ولا يستعملها ولا له دعوه بها. ولذلك الا يوجد انسان يحدثوني انه امن النوم لقى تعبان في عبه؟ يبقى لا قرص ولا عمل، لانه هو ده كان ما عملش حاجه، بل عمل سم ولا ابدا اي حاجه. يبقى اذا الاشياء اللي ربنا مديها تؤذي في بعض الخلق مش عاملها علشان تؤذي، عاملها لها علشان دفاع عن نفسه. فما لم تتعرض الى ايذاء فلا تفعل. طيب الشاعر بقى لما جه يبحث عن الراجل واللي ماشي في ارض فيها حيات وسباع، ام قال لك قد سالم الحيات منه القدم. الحيات سلمت مين؟ القدم، ما اذتوش. سالم الحيات منه القدم، يبقى الحيات فعل ولا لا؟ طب مرفوع بالضم، وسلمت ايه؟ القدم. ما هو هي سلمة القدم لأن القدم إيه؟ سالمة. وسالم القدم الحيات مش سالم. لما حب يعمل بدل من الحيات، الحيات فيها أفعوان، فقال إيه؟ قد سالم الحيات منه القدم الأفعوان والشجاع القشعنة. طب الأفعوان ده لون من الحيات، يبقى بده يبين الحيات كانت إيه؟ أفعوان وشجاع قشعنة، جاب منها بدل. طب بدل المرفوع مش يبقى مرفوع؟ كان يقول ايه؟ قد سالم الحيات منه القدم الافعوان، لانه بدل من مين؟ وبدل المرفوع مرفوع ولا لا؟ طب لكن هو ما رفعوش، ام قال لك لانه نظر الى ان الحيات وان كانت فاعل هنا الا انها في المعنى فاعل وايه ومفعول، فاعاد عليها البدل بالنصب لانها في مقام المفعول. يبقى اذا قاسم يبقى عايز عمليتين اثنين. الأول قاسمهما، يبقى هل إبليس قعد يقسم لآدم ولزوجته وهم يقسموا؟ ما هو قاسم يبقى لازم ده بيقسم وده إيه؟ وده يقسم. أم قال لك لا، تأتي مرة لغير المفاعلة أو للمفاعلة اللزومية. إزاي إيه المفاعلة اللزومية؟ حين يقول الحق سبحانه وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وواعدنا أهي فاعلة، واعد فاعلة، من الذي واعد؟ وعد مين؟ وهل موسى دخل في الوعد؟ أم قال لك بقبوله الوعد وتوفيته به كأنه دخل في الوعد. يبقى قاسمهما، ما دام قبل القسم بقى ودخل يبقى احترم القسم، فكأنه دخل في الايه؟ في العملية. قاسمهما إني لكما، قاسم يعني أقسم إني لكما من الايه؟ ولذلك لما ربنا عاتب سيدنا آدم بقى قال له أنا قلت لك ده عدو لك ولإيه؟ ولزوج، وما يخرجش من الجنة هتتعب وتشقى. إزاي اللي كده؟ قال له يا ربي ما كنت أعتقد أن خلقا من خلقك يقسمون عليك بالباطل، يقسمون بك على الباطل. ما يجيش في البال إن خلق يقسم بمين؟ إن يقسم بالله، ما هو كان أول الخديعة في الأرض بقى. بل بقى عايز هيحلم بالله كده؟ هو ده معقول؟ ولذلك قتادة رضي الله عنه قال المؤمن بالله يخدع. المؤمن ايه يخدع؟ يعني يخدع بمين؟ بالله. ايه يخدع بالله ديا؟ يعني معناه انه لما يجي سيرة ربنا النبي عليه الصلاة والسلام تزوج وعقد على امرأة وبعدين دخلت به، فنساء من كيد النساء بقى شافوها يعني ربما تيجي تنافس بقى، فقالوا لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه الكلمة، فإذا دخل عليك فقوليها. وكيد نساء بقى إيه هي الكلمة؟ قال ساعة ما يجي عليك كده قولي له أعوذ بالله منك. فعلى نيتها الغلبانة ساعة ما دخل عليها سيدني، ساعة ما جه دخل عندها قالت له أعوذ بالله منك، قال لها استعذت بمعاذ. فأنت تستعيذي بي، تستعيذي من الله بي يعني، وأنا أجي ناحيتك استعذت بمعاذ. يبقى معنى ذلك أن إيه نخدعه بمين؟ سيدنا عبد الله بن عمر كان يجي للعبيد بتاعه اللي يحسن الصلاة كده ويتقنها في مواعيدها ويقف خاشع ومش عارف إيه، يلتفتوا لو فاجأهم بأنه أعتقى. فلما عرفوا إنه بيعتق اللي بيصلي وبيه بقى العبيد عملوها شغلتهم، يجوا قدامه بقى والحته اللي هو عارفين انه هيمر بقى ويقف بقى ويصلي بخشوع مش عارف ايه، يوم سيدنا عبد الله بن عمر يقفوا. قاموا راحوا لسيدنا عبد الله بن عمر وقالوا يا شيخ العبيد بتخدعك. قال من خدعنا بالله انخدعنا له. زي بعض ما يجراش حاجه. وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. كلمة إني لكما لمن الناصحين، النصح هنا إغراء بمخالفة أمر الله، وما دام إغراء بمخالفة الله كان يجب أن لا تكون هناك غفلة من إيه؟ من آدم. ما يقولش ده هو أقسم بالله، وما دام أقسم بالله كان لازم يقارن بين الأمرين، ده عايز يأكل وربنا قال له ما تقربش، يبقى كان الأصول ما يبقاش فيه غفلة ويقارن بين الإيه؟ الآمر هنا والإيه؟ والناصح إيه؟ والناصح هنا. فدلاهما بغرور. دلاهما، دلا دي مأخوذة من دل رجليه في البئر عشان يشوف فيه مية ولا ما فيش مية، أو دل الحبل بتاع الدلو كده ينزله ينزله ينزله، ومعناها أنه يفعل الشيء مرة فإيه؟ مرة فمرة. وبغرور بإغراء علشان يوقعهم في الإيه؟ في المخالفة. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما. شوف بقى هنا وقفة بقى تدل على الاصطراع بين الحق والباطل في النفس. ذاق الشجرة يدل على انهم يعني بس بمجرد ما كلوها كده افتكروا ايه؟ افتكروا الناس بقى النصح خلاهم يعمل ايه؟ النصح من ابليس خلاهم ايه؟ يروحوا على الشجره. خد ما قالش فلما اكل، ده ذاق، يعني كان اللي خدوه بس مجرد الايه؟ الذوق. بمجرد ما خد الذوق كده يمكن تنبه الى جسامه الايه؟ الى جسامه الامر، يعني مش كان بقى وشبع. نعم. فلما ذاق الشجره بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الخصف دي كلمة انك انت تجيب شيء على شيء علشان تداري شيء. يبقى مثلا كان زمان في النعل يجي خارق كده يقوم يجيب عليها ايه؟ رقعة من الايه؟ من الجلد. الرقعة من الجلد دي ما بتجيش على قد الخارق كده، بتيجي ايه؟ اوسع شوية عشان تتمكن منها. فهم لما جت الحكايه دي جاوا العرب بقوا يجيبوا من ورق الجنه ويجيبوا ورق على ايه، على ورق عشان يداروا الايه الثواب. وطفق قفق يعني جعل شرع يعمل كذا وكذا وكذا وكذا، وطفق يخسفان عليهما من ورق الجنه. وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجره، يعني انا اعذرت وما كنا معذبين حتى نبعث، وانا مش بعثت رسول، ده انا قلت لكم الايه انا بالمباشره. والتكليف هنا بامر واحد، والإباحة في أمور متعددة، يعني ما كلفتكوش ونهيتكوا عن حاجات كتير حتى دي انت تفتي دي، ده هي حاجة ايه؟ ده حاجة واحدة. هو في غير ايه؟ لو كانت حاجات كتير كنا نقول معذورين دي ساعد فيدي، لا ده المباح أشياء كثيرة والمنهي عنه حاجة واحدة. والتكليف لا بالواسطة ولكن بالمباشرة، ولذلك دي هتنفعنا في لقطة للقصة في صورة غيرها. هنا ما جابش سيرة وعصى آدم ربه فغوى، ما جابش سيرة كلمة المعصية دي علشان نحل بقى الإشكال. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما، يبقى قال لهم النص أنا لا أجرم إلا بنص، والنص أنا نصيت عليه، قلت له ما تجيش ناحية الشجرة دي، أدي النص. وايضا نبهتكم الى انكم انتم مش متروكين كده، بل في عنصر اغوائي عداوته مسبقه في ان امتنع عن السجود وانا طردته علشان كده، انا نهيتكم عن الشجره فده نص التجريم، وقلت لكم ان الشيطان عدو الايه عدو له. يبقى اذا ان اخذتكم بذنبكم ابقى عادل ولا مش عادل؟ ابقى عادل. ويبقى انتم اللي ظلمتوا نفسكم ولا انا اللي ظلمتكم؟ يبقى انتم اللي ظلمتوا نفسكم. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ كان يقدر يقول إيه؟ لقد نهيتكما عن تلكما الشجرة، ويبقى خبر منه ولا لا؟ الله لم يشأ أن يجعل الكلام خبر منه، بل أراد أن يأخذ الحكم من أفواههما، وما خدوش من طريق الإثبات. كان يقدر يقول أنا هيتكما عن هذه الشجرة، يبقى كم أسلوب؟ يقولون انا نهيتكم عن تلكما الشجره، ادي خبر. يجيب استفهام، انا هيتكم عن هذه الشجره، ادي اسلوب ثاني برضو باستفهام، لكن هو ما استفهمش بالايجاب، ما استفهمش بالاثبات، ده استفهم عن النفي. استفهم عن ايه؟ الم انهكما، ايه يعني استفهم؟ قال لك لان من الجائز انه ان استفهم عن النفي يبقى ايحاء بالجواب، فاستفهم عن نفي حتى تقول له لا انت نهيتني، زي ما احد يقول لك انت ما ادتنيش الحق بتاعي وقصرت وياي، كنت تقدر تقول له انا صنعت معك كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى خبر منك محتمل ان تكون صادق ولا كذا، تقدر تنقله افعلت لك كذا وافعلت لك كذا، تستفهم بس بالاثبات، تقول له والله يا اخي انت مالك حق، الم اصنع معك كذا فكأنك قررته بالنفي علشان هو يقول لا ده انت صنعت، يبقى ده توكيد للايه؟ توكيد للخبر على وجه الايه؟ التأكيد والتأكيد. والى لقاء اخر ان شاء الله.